بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الإيمان، وآخر هذه الأبواب التي توقفنا عندها في المرة السابقة قول الإمام البخاري رحمه الله باب علامة المنافق. قال باب علامة المنافق، ويأتي هذا الباب بعد الكلام عن المعاصي أنها من أمر الجاهلية، وكذلك عن بيان أن الظلم أيضا مراتب، ظلم دون ظلم، والكفر كذلك أيضا مراتب، وأن الإنسان لا يكفر بفعل المعصية، ولكن كما بينا وكما ذكرنا قبل ذلك أن من مات على كبيرة دون توبة فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وفيها بذلك الرد على الخوارج وكذلك على المعتزلة. ذكر هذه الترجمة باب علامة المنافق، ثم ذكر أولى الروايات تحت هذه الترجمة، رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وكذلك الرواية الثانية رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فتر. وكما بينا أن مقصد الإمام البخاري رحمه الله كما قال في افتتاح هذا الكتاب أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، أن الإيمان بيزيد بفعل الطاعات وبينقص بفعل المعاصي وكذلك ترك الواجبات، ترك الواجبات. فجاء الإمام البخاري رحمه الله وبوب هذه الأبواب حتى يبين أن المعاصي يتأثر بها الإيمان نقصانا، أن المعاصي بيتأثر بها الإيمان نقصانا، كما أن الإيمان بيتأثر بالطاعات زيادة فكذلك يتأثر نقصانا بفعل المعاصي. قال: آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. نقول كل ذلك من باب المعاصي. النفاق هو مخالفة الظاهر للباطن، النفاق يبقى هو أظهر عكس ما أبطن، المنافق يبقى أظهر عكس ما أبطن. إن كان الكلام ده في الاعتقاد يبقى ده نفاق كفر، وإن كان في الأعمال يبقى ده نفاق عملي. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب يبقى في حديثه بيكذب ابتداء، وإذا وعد أخلف يبقى يقصد أن يخلف الوعد ابتداء، غير لما الإنسان يطرأ له طارئ يبقى وعد ثم أخلف نتيجة عذر أو نتيجة نسيان، يبقى ده لا يقع عليه أنه من المنافق، لم يأتي بخصلة من خصال النفاق، لكن ده إذا وعد ابتداء كده أخلف يقصد بذلك أن يخلف ذلك الوعد. وإذا أؤتمن خان، إذا أؤتمن خان، طبعا باب الأمانة باب أوسع من أن يكون عبارة عن مال بيضع الإنسان عند الآخرين على سبيل الوديعة والأمانة، ولكن الأمانة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنا وحملها الإنسان إن أشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يبقى الأمانة أوسع من أن تكون عبارة عن مال بتضع عند الآخرين على سبيل الوديعة والأمانة، حتى إذا طلبناه يبقى دفعوه إلينا، لا ده الأمانة أوسع من ذلك، المجالس بالأمانة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، الخيانة ده هي تسأل لا يوصف بها المؤمن. لذلك حياتي بعد ذلك أيضا من ضمن التراجم التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله، ذكر أن ابن أبي مليكة رحمه الله قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق، فمنهم أحد يقول أن إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل. يبقى انظر إلى هذا الأثر عن ابن أبي مليكة رحمه الله، قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق، ما منهم من أحد يقول أن إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل. لذلك كما قال الحسن البصري رحمه الله لا يأمن النفاق إلا المنافق، ولا يخاف من النفاق إلا المؤمن. المؤمن يخاف من حبوط العمل، المنافق لا يهتم ولا يكترث بذلك الأمر، لا يكترث بذلك الأمر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال إنما يخشى الله من عباد العلماء، كلما ازداد معرفة بالله عز وجل كلما ازداد خوف هذا الإنسان من ربه. لكن الجاهل حنجد أنه يعني لا تأثر بذلك الأمر. المنافق يبقى لا يخشى على نفسه النفاق، يأمن النفاق على نفسه. المؤمن يخاف على نفسه النفاق لأنه يعلم مدى خطورة النفاق، يعلم مدى خطورة النفاق، وبيخاف أن يحبط عمله. فيبقى ده حال المؤمن. ولذلك ما قال آية منافق علامة، دي علامة، علامة أمارة يعرف بها المنافق، يعرف بها المنافق. ولذلك إحنا لا نعجب من الصحابة رضي الله عنهم. مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه دعني فلأضرب عنق هذا المنافق. طب يا ترى ليه بيقول كده؟ لماذا بيذكر عن حاطب بن أبي بلتعة ذلك الأمر؟ قلنا لأنه هو أرسل رسالة إلى كفار قريش بيخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيسير إليهم، فعلى ذلك بدا جاسوسية. فده قال دعني فالأضرب عنه كذا المنافق. الصحابة كانش عندهم مجاملة في الدين، كانش عندهم مجاملة، وكانوا يعرفون كيف بينزل الروايات على الوقائع والأحداث. فآية دي علامة أمارة، يبقى إنسان كده يعني من حالي أنه إذا حدث كذا هذا منافق، هذا منافق. إنسان لا يؤتمن على سر، لا يؤتمن على مال، ده المجالس بالأمانة تأتمن على سر، فإذا به يذيع ذلك السر أو ينشر ذلك السر، يبقى نقول علامة من علامات النفاق. وكذلك إذا وعد أخلف، حاله دايما كده، حاله يبقى كأنه يتخلص من الموقف، فعلى ذلك يعطي موعد، ولكن دايما كده يخلف ذلك الموعد. يبقى فرق ما بين هو أخلف ذلك الموعد نتيجة عذر أو نسيان، ولكن ده طبع هذا الإنسان، يعني ده هذا حال هذا الإنسان، يبقى ده خلق عنده. إذا وعد أخلف يبقى هذا منافق، دي علامة على نفاق هذا الإنسان. وكذلك ذكر في الرواية الأخرى أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى دعاها. يبقى ممكن الإنسان يكون عنده خصلة من هذه الخصال، ممكن تجتمع فيه جميع هذه الخصال. إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. دي كلها أمارات علامات، وكل هذه معاصي، وبالتالي يتأثر بها الإيمان، تأثر بها الإيمان. فرق ما بين الصدق والكذب، فرق ما بين الأمانة والخيانة. يبقى على ذلك نقول الأمانة الصدق كلها من الأعمال الصالحة، من الخلق والسلوك المطلوب أن يكون عليه المسلم. لكن الكذب، الخيانة، خلف الوعد لغير ذلك، يعني هذا ليس وصف للمؤمن، ولكن هذا حال المنافق. فيبقى الإمام البخاري رحمه الله يعني كما بيّن أن الإيمان بيزيد بالطاعات، كذلك أيضا المعاصي لها تأثير في الإيمان، وأن الإيمان بينقص عن فعل الإنسان المعاصي أو ترك الإنسان للواجبات. ثم بينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله إلى الكلام عن الطاعات. قال باب قيام الليل ليلة، قال قيام ليلة القدر من الإيمان، قال باب قيام ليلة القدر من الإيمان. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا يبقى تصديقا وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا ينتظر الأجر والثواب إلا من ربه سبحانه وتعالى. يبقى بيقوم الليل لله سبحانه وتعالى، يبقى الوجه لله سبحانه وتعالى، يبقى إيمانا واحتسابا يحتسب الأجر والثواب من ربه سبحانه وتعالى. غفر له ما تقدم من ذنبه، يبقى من يقوم ليلة القدر يبقى قيام الليل، وإن خاصة هذه الليلة إيمانا واحتسابا، يبقى هذه شريعة شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى وتصديقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، ويحتسب الأجر والثواب، أي إن ده العمل يبقى هذا عمل خالص لله سبحانه وتعالى. غفر له ما تقدم من ذنبه، وطبعا الذنب الذي يغفر هي صغائر الذنوب، هي صغائر الذنوب بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة للجمعة رمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر. يبقى غفر له ما تقدم من ذنبه، يبقى يقصد بها صغائر الذنوب، وقلنا صغائر الذنوب تغفر بهذه القيود التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. متى اكتنب الإنسان الكبائر؟ يبقى صلاة الخمس والجمعة الجمعة رمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر، ده قيد للمسألة، قيد للمسألة، يبقى ما اكتنبت الكبائر. لذلك عنا ذكرنا قبل ذلك ان المطلوب ان انا اتعرف على الكبائر حتى اقوم باجتنابها، وإلا كيف اجتنب ما اجهل؟ يبقى المسألة محتاجة الى جهد يبذله الانسان في التعرف ما هي الكبائر. طب يا ترى بنتعرف على الكبائر ليه؟ قلنا لأنه لا هذه حسنات ماحية متى اكتنبنا الكبائر، متى اكتنبنا الكبائر. الرواية النص صريح، يبقى ما اكتنبت الكبائر، ان تكتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يبقى صغائر الذنوب هتكفر بفعل إنسان للحسنات الماحية، ولكن بهذا القيد أن يكتنب الكبائر. يبقى المطلوب المعرفة، مطلوب ان احنا نعرف ايه هي الكبائر، ما هي الكبائر، المطلوب ان اقوم باجتنابها حتى يكون هذه حسنة ماحية يمحى بها الذنب ويغفر بها الذنب. فقال منها قيام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ودي حسنة ماحية. كذلك ذكر باب اخر وباب الجهاد من الايمان، وذكر رواية عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انتدب الله لمن خرج في سبيلي لا يخرج إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ده بيان لفضيلة الجهاد في سبيل الله، وأيضا فضيلة أن ينال الإنسان هذه الكرامة وهذا الشرف بأن يموت في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقول في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: انتدب الله أي تكفى الله عز وجل من خرج في سبيله لا يخرج إلا إيمان به وتصديق برسله، إيه أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، يبقى بالنصر أو بالشهادة أو أدخله الجنة، يبقى بالشهادة، يبقى هو إحدى الحسنيين، إما أنه هو هيبقى ينال أجر الانتصار على العدو، وقد يكون هناك غنائم تقسم على الغزين كما هو معلوم، أربعة أخماس الغنيمة تقسم على الغزين، الخمس يقسم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، أو ينال الشهادة، أو ينال الشهادة، يبقى دي إحدى الحسنيين، إما اللي هو النصر والغنيمة أو كانت يعني ينال الشهادة. والإنسان يسعى لطلب الشهادة كما قالوا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أرجعه بينال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، يبقى ده عمل يدخل الإنسان الجنة، هذا عمل يدخل الإنسان الجنة، ولا تدخل الجنة حتى تؤمنوا كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشهادة نافعة للإنسان متى صح إيمان هذا الإنسان، ومتى مات في سبيل الله، قلنا من أجل أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا. والله أعلم بمن يقتل في سبيله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله. قال: ولولا أن أشق على أمتي، فدايما المشقة كده جالبة للتيسير، الكلام ده احنا بنقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى. المشقة جالبة للتيسير، يعني كحال إنسان في رمضان لما يصاب بمرض أو أن يكون على سفر، فكانت الرخصة بالفطر في أيام رمضان لمن كان مريضا أو كان مسافرا، وكذلك الرخصة في مسألة التيمم إن تعذر الإنسان استعمال الماء، سواء لعدم وجود الماء أو لتعذر استعمال هذا الماء الإنسان للماء فبيتيمم. يبقى لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. يبقى يا ترى لماذا لم يوجب علينا السواك لوجود المشقة؟ المشقة دايما جالبة للتيسير، يبقى دي قاعدة كده، المشقة جالبة للتيسير. وقال ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، يبقى فيها مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لقلوب الصحابة رضي الله عنهم، لا يتحملون يعني لا يتحملون ذلك الأمر، وبالتالي راعى قلوب الصحابة فتخلف عن بعض السرايا. يبقى هذه بعوث، هذه سرايا أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لولا نشق على أمتي ما قعدت خلف سرية لخرج غازيا في كل الغزوات والسرايا، ولكن في بعض السرايا كان يرسل أو يؤمر فلان أو فلان على تلك السرايا. وبالتالي يا ترى لماذا تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض هذه الغزوات؟ يبقى لولا أن أشق على أمتي قال ما قعدت خلف سرية. ثم بين وحث على طلب الشهادة، قال ولو أددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ولددت أن أقتل في سبيل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، ده طبعا ده من طلب المستحيل، ولكن كما يقول العلماء جواز طلب المستحيل إن كان من أبواب الخير. يعني دي حالة طبعا لو مات الإنسان لا يرجع مرة ثانية إلى الدنيا، ولكن ده بيان لهذه الكرامة التي يراها الشهيد لما يموت في سبيل الله سبحانه وتعالى. فدي فيها الحث والتحريض على السعي لطلب الشهادة، ومن طلب الشهادة بصدق فالله تعالى بيرزقه مرتبة الشهداء حتى لو مات على فراشه. نقول نال المرتبة ازاي؟ نتيجة الصدق، النية، صدق النية كما قالوا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الجهاد من الإيمان عمل صالح، يبقى هذا عمل صالح، أي عمل صالح يبقى من الإيمان. قلنا كل الأعمال سواء كانت أعمال ظاهرة أو باطنة كلها بتبقى إن كانت من الأعمال الصالحة يبقى كلها يتأثر بها الإيمان وتدخل تحت مسمى الإيمان. يبقى أي عمل من أعمال القلوب يبقى ده يدخل تحت مسمى الإيمان، أي عمل من أعمال الأبدان يدخل تحت مسمى الإيمان. يبقى الصلاة مثلا وهذه التوكل على الله سبحانه وتعالى كل ده هي أعمال صالحة تدخل في مسمى الإيمان ويتأثر بها الإيمان زيادة ونقصانا. يبقى على ذلك قال أدي قيام ليلة القدر من الإيمان، الجهاد في سبيل الله من الإيمان، يبقى الإيمان يتأثر، يبقى ده عمل من أعمال الصالحة. وقد بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن فضيلة القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى، وبيّن أيضا فضيلة الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما ذكر وكما بيّن يعني لا يتمنى أحد أن يعود إلى الدنيا مرة ثانية إلا الشهيد. لماذا؟ حتى يجاهد مرة ثانية في سبيله ويقتل لما يرى من كرامة ومنزلة الشهداء عند ربهم سبحانه وتعالى. يبقى أي أحد من أهل الجنة يبقى لا ده خلاص وصل الجنة، لكن نجد أن الشهيد يتمنى لو عاد مرة ثانية إلى الدنيا حتى يقاتل ويجاهد في سبيل الله لينال الشهادة لما يرى من كرامة الشهيد عند ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. يبقى الجهاد من الإيمان، قيام ليلة القدر من الإيمان. قال باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. وأيضا ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا الترجمة التالية باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. أيضا ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى طبعا قيام ليلة القدر ده من السنة، قيام رمضان ده من السنة، يبقى انظر، وصوم رمضان ده فريضة، يبقى فريضة اتهى الإنسان بالفريضة على وجهها يغفر بها الذنب. كذلك أيضا إتمام الإنسان للسنة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم يغفر بها الذنب. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وذكر علماء أن الإمام البخاري رحمه الله يعني ذكر قيام الليل أو قيام رمضان قبل صوم رمضان، قال أن الليل أسبق من النهار، الليل أسبق من النهار. لما يجي مثلا تنبأ أنه غدا رمضان ماذا نصنع؟ يبقى نقيم الليلة دهيت، فقال الليل أسبق، لذلك جاء ذلك في الترتيب ليرتب الكلام. يبقى قال قيام رمضان أولا وبعدين صوم رمضان، لأن قيام رمضان ده بالليل والليل أسبق من النهار. هذه الليلة الأولى من ليالي رمضان، هذه الليلة الأولى، يبقى الليلة الأولى يبقى الليل أسبق. عشان كده احنا لابد ان احنا ننتبه، أول ما بتنبأ أو يخبر الإنسان أن غدا رمضان يبقى عليه أن يقيم الليلة النهاردة، لأن دي أولى ليالي رمضان، أولى ليالي رمضان. فذكر الإمام البخاري رحمه الله قيام رمضان قبل الكلام عن صوم رمضان، رغم أن قيام رمضان من السنة، لكن لأن الليل سابق للنهار، وبالتالي يبقى قيام الليل أولا، وبعد كده بيأتي اليوم التالي أولى أيام الصيام. ثم ذكر باب آخر وباب الدين يسر. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فقال الدين يسر، الدين يسر مبنى على السهولة، مبنى على السهولة. احنا ذكرنا لولا أن أشق على أمتي، إن المشقة جالبة للتيسير، مشقة جالبة للتيسير، يبقى الدين يسر في سهولة، يعني سهولة في فهمه وسهولة في تطبيقه. لما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ القرآن ميسر، ميسر في قراءته، ميسر في حفظه، ميسر في فهمه، ميسر في العمل به، يبقى ميسر. يبقى لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يبقى التيسير ده كيف نراه؟ تراه في القراءة، تراه في الحفظ، حتراه في فهم معاني الآيات ومرشدت إليه، تراه أيضا في التطبيق، تراه في التطبيق. ولذلك قال باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله، أي أحب خصال الدين إلى الله الحنيفية السمحة، اللي هي مبناها على السهولة واليسر، مبناها على السهولة. لذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. والله تعالى كما قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا الكلام يعني قرأناه في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني ذكر ربنا سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يبقى الرخصة، يبقى لو كان إنسان مريض أو مسافر ده وجوب صوم رمضان، وجوب صوم رمضان، وبالتالي يعني فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يبقى هذا من باب التيسير، باب التيسير. صوم رمضان واجب، لكن لو أصيب الإنسان بمرض أو كان مسافرا كانت له هذه الرخصة إن هو أن يفطر ثم يعيد بعد ذلك فعدة من أيام أخر، يبقى بعد رمضان يبقى حيعيد هذه الأيام التي أفطرها كنتيجة المرض أو كنتيجة للسفر، نتيجة المرض أو السفر. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، يبقى الآية دي في الكلام على مسألة النكاح والمحرمات من النساء، ومن لم يستطع منكم طولا فعلى ذلك حينكح الأمة، حينكح الأمة، يبقى لا يستطيع أن ينكح المرأة المؤمنة الحرة، فعلى ذلك ممكن ينكح الحر الأمة، ينكح الحر الأمة، يريد الله أن يخفف عنكم، فكان ده تخفيف، وأن قد لا يتحمل الإنسان هذه الشهوة التي تجري في بدنه وتسري في بدنه وليس معه تكاليف الزواج، تكاليف الزواج. يبقى إذا لم يستطع الإنسان جاز للرجل الحر أن يتزوج بالأمة المؤمنة، بالأمة المؤمنة. قلنا على الرغم طبعا يعني لها تبعات، يعني لها تبعات، لأن الأبناء ينسبون إلى الأم في حال الحرية والرق، ولكن مع ذلك ربنا سبحانه وتعالى رخص له ذلك الأمر، يبقى أباح للرجل الحر يتزوج الأمة إن لم يكن قادرا على زواج المرأة الحرة المؤمنة. فيبقى في الحالة دهية على الرغم أن يترتب عليها أحكام، ولكن يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا قليل الصبر، يعني قليل الصبر، وقد لا يتحمل هذا الأمر، شهوة بتسري في بدني، فكيف يكون السبيل؟ ليس عنده تكاليف الزواج، فجاز له أنكح الأمة. يبقى هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى ورحمة من الله سبحانه وتعالى. لذلك احنا حتى في الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ومعلوم أن هذه الآيات لما نزلت الله عز وجل أمن على هذا الدعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال نعم، وفي رواية قال قد فعلت. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى استجاب للدعاء، استجاب للدعاء، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال نعم، أو في رواية قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يبقى قال نعم أو قد فعلت في رواية. فعلى ذلك يبقى ده دعاء، احنا بندعو الرب سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورحمتي وسعت كل شيء، فسيكتب الذين يتقون يؤتون الزكاة الذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يبقى الدين يسر، يعني الدين يسر، أتى بالحنفية السمحة السهلة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى رفع عنا هذا الإصر والأغلال التي كانت على من كان قبلنا. يبقى ده رحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتب الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم لهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن وضع عنهم الإصر والأغلال التي كانت على السابقين على اليهود والنصارى. يبقى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وده كلام رأيناه من خلال الأحكام، من خلال الأحكام. يبقى هذه الرخص، وربنا سبحانه وتعالى جعل المضطر أن يطعم من الميتة، يبقى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولكن إذا اضطر الإنسان يطعم منها، يطعم من ذلك حفاظا على حياته. يبقى الدين يسر، الدين يسر، ودايما كده اليسر في اتباعنا لشرع الله سبحانه وتعالى ده اليسر. يعني لما نتذكر كده أن عليا رضي الله عنه كان مذاء، كان كثير ما يمذي، كنتيجة لملاعبته لفاطمة رضي الله عنه رضي الله عنها، ولكن هو قاس المسألة برأيه عقلي. يبقى لما بيخرج إنسان المني بيجب ذلك إيه؟ الغسل. فكنت رجل مذاء، فكان بيغتسل، كان بيغتسل، انظر بقى المشقة. يبقى وجلب على نفس المشقة كنتيجة لعدم معرفتي بالحكم، وبالتالي استحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل مقداد بن أسود رضي الله عنه فقال فيها الوضوء. يبقى فيها الوضوء، شوف المشقة كانت فين واليسر كان فين، مشقة وجلب المشقة هو قاس المسألة برأيه. احنا بنقيس تقيس بالرأي لما ما يعظم النص أساسا فين الحكم. يبقى الأول بنبحث فين الحكم. فتخيل بقى لما ازدادت عليه المشقة يبقى طرح ذلك السؤال، ولما استحى يبقى جعل مقداد بن الأسود يطرح السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم: ما في المذي؟ إيه الحكم في المذي؟ قال: عليه بالوضوء، أن يتوضأ ويغسل أنثيين. يبقى يتوضأ بس. يبقى مسألة إيه؟ يبقى المذي ناقض الوضوء، ناقض الوضوء، المني موجب للغسل، فهو قاس المسألة على المسألة. فلذلك إحنا دايما يعني ما تقسش بالآراء، ولكن عود إلى النص أولا، عود إلى النص. وحتى لست بآل لكي تقيس المسألة، ارجع إلى العلماء، ارجع إلى العلماء هيرشدون الإنسان إلى ذلك. البعض بيظن أن لو كان متوضئا وقعت عليه النجاسة على ثوبه وبدنه يبقى لابد أن يغتسل أو يتوضأ. أقول لك لا، ده اجتناب النجاسة معناه أنك أنت تزيل هذه النجاسة وما زال الإنسان على وضوئه. يبقى لو وقعت النجاسة على ثوبه أو على بدنه، البعض بيسأل المسألة والبعض يظن ان فيها كده ده بقى اصبح ناقض الوضوء، اصبح ناقض الوضوء. يقول: ليس بناقض الوضوء، ولكنها نجاسه وقعت على الثوب والبدن، يبقى المطلوب ان نزيل النجاسه مع بقاء وضوء الانسان. لكن انظر المشقه فين؟ فين المشقه؟ لما مع جهل الانسان وعدم معرفه الانسان بنواقض الوضوء ممكن يظن هذا ناقض من نواقض، وليس بناقض من نواقض الوضوء، ولكنها نجاسه، المطلوب ان نزيل هذه النجاسه عند الصلاة، عند الصلاة. يبقى على ذلك المشقة فين واليسر فين؟ اليسر في اتباعنا لما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى، والمشقة لما يحكم الإنسان الرأي في مسائل دون أن ينظر إلى النصوص أو الأحكام التي وردت في شريعة رب سبحانه وتعالى. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله، أي أحب خصال الدين الحنيفية السمحة، أي السهلة. ثم ذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر، ولن يشد الدين أحد إلا غلبة. يبقى بينا عن إيه؟ التعمق في الدين وترك الرفق، وأن يصل الإنسان بعد ذلك إلى درجة العجز. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يبقى لما يخير بين أمرين بيختار إيه؟ مش إحنا دائما إنه إحنا نختار اللي فيه مشقة قوي؟ يقول لك لا، اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. يبقى ده الحال. يبقى ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يبقى ساعات الإنسان يشدد على نفسه كما شدد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما على نفسه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في شهر. قال: أقوى أقوى يعني على أكثر من ذلك. مهم لغاية لما قال له خلاص تقرأ القرآن في كل ثلاثة أيام ولا تزيد على ذلك. فعلى ذلك لما كبر في السن يعني كان بيقول: يا ليتني قبلت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ألزم نفسه بالصيام وألزم نفسه كذا. في الحال الشباب الآن أنا أقوى على ذلك، لكن حنعجز بعد ذلك فأنقطع عند الكبر عن طاعات كنا نتممها حال الشباب. لكن ده المطلوب أن أنا أداوم على أي طاعة أنشأناها. أحب الأعمال الله أدومه، وإن قال لي كما قال وكما سأت الروايات وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: إن الدين يسر، ولن يشد الدين أحد إلا غلبة. ممكن يبقى حب الإنسان إلى الطاعات والدين بتدفع الإنسان أن يتعمق، أو أنه هو يزيد من طاعات يعجز عنها بعد ذلك. لذلك إحنا نتذكر الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروا بذلك كل واحد منهم اختار يعني أن يقوم بعبادة. واحد قال: أما أنا فأقوم ولا أنام، حيقيم الليل بأكمله. والتالي قال: أما أنا أصوم فلا أفطر. والتالت قال: لا أتزوج النساء، يعني لا أتزوج النساء عشان يتفرغ للعبادة، يتفرغ للعبادة. طب لما وصل هذا الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. على الرغم أن إحنا ممكن نقبض هؤلاء، يعني ده هيقيم الليل بأكمله وده هيصوم النهار بأكمله وده مش عايز عطل مش عايز ينشغل عن طاعة الله وبالتالي يتزوج النساء، مع ذلك تخيل أنه هو بيجتهد في ده، مش بيجتهد في معصية، اجتهد في طاعة، لكن ده خروج عن المنهج. يبقى صورة الاجتهاد ده خروج عن المنهج، ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. طب هم بيفعلوا ايه؟ ده كان عايزين يجتهدوا في العبادة كلها. اجتهد يعني الرفق بالنفس، يعني الرفق بالنفس، الرفق مطلوب مش مع الخلق فقط، ولكن رفق الإنسان مع نفسه. فهلك المتنطعون كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأمر مش محتاج أن يبقى فيه تفريط، لكن طلب الكمال في العبادة ده أمر مطلوب، أمر مطلوب، لكن أطلبه إزاي؟ يبقى تسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا أطلب الكمال في العبادة ده أمر مطلوب، يعني أمر يعني مطلوب أن احنا نسعى لكي نصل إلى درجة الكمال في العبادة، ولكن احنا نأتي منين بالكمال في العبادة؟ يبقى ارجع كده لحال النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى كما قال عن رسوله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين، يعني وصل إلى أعلى درجات سلم العبودية والإيمان. فإن كان فعلا أنا عايز أبقى عابد لله، عايز فيهم في قيام الليل، ارجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عايز في الصيام ارجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في الذكر والدعاء ارجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده صورة الكمال، كمال أداء العبادة. يبقى فين؟ يبقى في رجوعي إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المطلوب أن بصري لا ينصرف عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على حياتي. ولذلك ذكرنا قبل ذلك أن الله تعالى ما قال وعاشرهن بالمعروف. طب الصورة إزاي؟ أقول لك ارجع بقى لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لحياة الزوجية، هي ده التطبيق للآية وعاشرهن بالمعروف. يبقى كيف يعاشر المرأة بالمعروف؟ يبقى إيه الجوانب النواحي؟ أقول لك ارجع بس للسنة، لأن ده عنصر أو جزء مفقود عندنا. احنا بنظن الاتباع في العبادات، يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون في العبادة، لا، ده في كل جوانب الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. من الذي طبق الآية؟ النبي صلى الله عليه وسلم طبق الآية، والله عز وجل بيّن لنا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. في كل شيء، في العبادات، في الخلق والسلوك، في الأعمال، في المعاملات، في الآداب، يبقى نقول على ذلك والله تعالى أمرنا، يعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى ده أدي الاقتداء. ذلك إن شاء الله تعالى نأتي إلى كتاب الاعتصام بالسنة، انظر إلى تبويب الإمام البخاري رحمه الله، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمن تقتدي في القول والفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك طلب الكمال في العبادة ده أمر مطلوب. يبقى مش معنى الآية كده ومش معنى الروايات هو التفريط، لا، لا تفريط ولا إفراط، ولكن على ذلك القصد في العبادة وطلب الكمال أنك أنت أنظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يصنع، ماذا كان يفعل، كيف كان أداء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خير أداء وأكمل صورة للعبادات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبة. هيعجز إن لو تعمق في هذه الأعمال الدينية وترك الرفق كده هيعجز وحينقطع. لذلك حياة الروايات بإذن الله سبحانه وتعالى أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. مش العبرة بقى بالقلة والكثرة، يبقى قليل دائم خير من كثير منقطع. فيبقى كان ينشئ العمل ثم يواظب على ذلك العمل لا ينقطع عنه، لا ينقطع. فكذلك الأمر إن إحنا المطلوب إن إحنا نواظب كده ونستمر على العمل الذي أنشأناه دون انقطاع، دون انقطاع. فلذلك قال ولن يشد الدين أحد إلا غلبة، يبقى حيعجز وكذلك حينقطع عن العمل. فإن المطلوب فسددوا وقاربوا، سدد، يعني سداد القول سداد العمل مطلوب كحال الرامي يصيب السهم، إن لم يصب السهم إيه؟ أصاب جوار السهم، يصيب الهدف، إن لم يصب الهدف يبقى إيه؟ اقترب منه، سدده وقاربه. يبقى المطلوب إن احنا نسدد، نأتي بهذه الطاعات على وجهها وعلى كمالها. إن عجز الإنسان يبقى إيه؟ بالقرب منها، مش في مسافة بعيدة. يبقى المطلوب إن احنا بنرمي على ذلك الغرض، يبقى بنحاول نصيب الغرض، إن لم نصيب الغرض يبقى إيه؟ أصبنا جوار ذلك الغضب قريبا منه. يعني قال سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. يعني بيذكر لنا أوقات النشاط، أوقات النشاط فين أوقات النشاط؟ يبقى في بداية النهار أو بعد الزوال، وشيء من الدلجة أي الليل، إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلة. الليل يبقى حال الإنسان مع الليل، حال الإنسان. ولذلك احنا لما بنقرأ في خواتيم سورة الفرقان ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، صفة أساسية منهم. ليه ورد بالليل؟ لا ورد بالليل، بالليل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وده طبعا من السمات التي يميز بها المؤمن، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم إيه؟ خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هتجد ان ده وصف المؤمن، ده جزء من حياة المؤمن. يبقى قيام الليل ده جزء، لان المطلوب ان المؤمن ده متكامل الجوانب، يتكامل الجوانب منها العبادات. حاله ازاي؟ حاله ازاي؟ ده بيتكلم على النوافل هنا، قيامه لليل، حاله بالليل كيف بيقف وينتصب القامة بين يدي سبحانه وتعالى يناجيه وتضرع إلى رب سبحانه وتعالى، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. وطبعا قيام الليل ده ممدوح في كل الشرائع، يعني ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل هم يسجدون. يعني قيام الليل ده يعني فخر وشرف للمسلم، واحد يسعى إليه. إزاي أسعى إليه؟ كيف أسعى إليه؟ يبقى لازم أنا أضع التصور، وكذلك أحدد الهدف، هدف بهدف تي صفاته، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. بيت إزاي؟ بيبات إزاي؟ بينام إزاي؟ ده هو ليله إزاي؟ أو بمعنى آخر ليله إزاي؟ ليله إزاي؟ إزاي؟ يبقى كان يقيم من الليل. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم تتفطر قدماه، وليس بالحد واللزوم أنك أنت تقوم في الصلاة فقط، ولكن هو اقتطع من ليله لكي يعني يقرأ القرآن، لكي يستغفر، لكي يدعو، لكي يستذكر الدرس. كل ده من قيام الليل، لأن قيام الليل معناها اقتطع جانب من ليلي، يبقى عبودية لله سبحانه وتعالى. أصربه إزاي؟ يبقى في صلاة، قراءة القرآن، في استغفار، في دعاء، في استذكار العلوم الشرعية، كل ذلك من قيام الليل، من قيام الليل. وبالتالي يبقى الإنسان يعني لا حرمان من قيام الليل. وهذه تنوع العبادات، يعني المطلوب أن احنا ننوع هذه العبادات. إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال فازددوا وقربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. وذكر البراء رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نذر على أجداده أو قال أخواني من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجب أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل البيت وأهل الكتاب، فلما ولى وجاءوا قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديث هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه ترجمة باب الصلاة من الإيمان. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة يكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.